وحيثما الفصل ولته ذات ضم فارسم على واو كأولياؤهم والحكم باق بعد حذف الآلف كهمز شفعاؤنا وطائف ما لم تكن إحداهما ممدودة فلا كإسرائيل والموؤودة وذات ضم لم تمد واقعت من بعد فتح فوق واو رسمت من ذاك رسمها بي ابن أما بطاها حيثما الجزآن ضما ولا تكون الهمزة المكسورة من فوق ياء أو جرة مجرورة بل تحت لا إن سوبقت بمنقطع وبعدها يا أنثى في سطر تقع كلفظ إسرائيل ثم مائدة وخاطئين سئلت وأفئدة واحفظ لما يخالف القاعدة فالهمز في السؤات أبو أن نشأتا.